بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. قوله ومن شرط أي ومن شروط الفرع، أي الحكم في الفرع المقيس أن يكون، أي أن تكون علته مناسبة للأصل، مثل الضرب الوالدين يقاس على التأفيف، فلا تقل لهما أف، فالإيذاء مناسب في الفرع أن يكون علة. قال: ومن شرط الأصل، أي ومن شروط الأصل، أن يكون الأصل، أن يكون أي الأصل ثابتا بدليل من الكتاب أو الإجماع، بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع متفق عليه بين الخصمين. فلو قلت له مثلا العلة في الأرز هي السكر، فيقول أنا ما لا اتفق عليك معه لأنه لم يرد به نص. فلو قيل إن الأصل هو الشعير أو البر، فهنا أصل متفق عليه بين الخصمين، فنبحث فيهما عن العلة. قال: ومن شرط العلة أن تضطرد، أي تستمر معلولاتها، يعني في كل أمر نقيسه. مثال ذلك إذا قلنا إن العلة في الخمر الإسكار، فكل شراب يسكر العلة مستمرة معنا، يحرم ذلك المشروب. من العنب يحرم فيه إسكار، من التمر يحرم فيه إسكار، يعني يتخذ خمرا، ومن الشعير كذلك، وهكذا. قال: فلا تنتقض، أي العلة، لا لفظا ولا معنى. كلمة لفظا لا معنى لها، لأن المراد بالعلة المعنى لا اللفظ. فإذا انتقض اللفظ، فإذا انتقض المعنى انتقض اللفظ. مثال ذلك أن القتل العمد العدوان علة للقصاص، فلو قتل والد ولده نقول لا يقتل لوجود الأبوة، فدل على أن العلة هنا في هذا المثال انتقضت فلا يصح القياس. ومثله أيضا الولد يرث من والده، نقيس عليه ابن الابن يرث من والده إذا لم يحجب. فإذا كان ابن الابن لو كان ابن الابن كافر لا يرث، فهنا انتقض القياس بأمر آخر وهو وجود مانع. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.